أحيي وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً الذين ينفقون أموالهم فهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حتى الساعة السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إن شاء